القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب في الله، أيتها الأخوات الكريمات، آية الأمانة آية تستلفت النظر، ولا يفرغ متحدث من الحديث فيها، ولا قائل من القول فيها، ولا مفسر من مناوشة جوانب تفسيرها ومناحي تأويلها. وأحسب أن لو قرأها غير مسلم لوقف عندها طويلا، ولا أدرك أن لها من المرامي والمغازي، وأن تحتها من المعاني والأسرار ما هو جدير وحقيق أن يطيل المرء الوقوف عنده والنظر فيه. وقد قلنا فيها أيها الإخوة بما فتح الله تبارك وتعالى غير مرة، وانتهينا إلى أن هذه الأمانة المعروضة على موجودات وكوائن الوجود، إلا أنها وباستثناء الإنسان أبت وأشفقت ونقصت وكعت وتراجعت عن تحملها. قلنا إن هذه الأمانة هي أمانة الاختيار، لأنها الميزة الفريدة اليتيمة التي يتميز بها الإنسان من بين سائر موجودات هذا الكون، كلها أيها الإخوة مسيرة بنظام إلهي عتيد لا يحيد، كلها مصائرها مرسومة ومخططة، وتنقاد إليها أيها الإخوة كرها من لدن حكيم خبير لا إله إلا هو، أحسن تقدير كل شيء كما أحسن خلقه إلا الإنسان، بمعنى أن الإنسان هو الذي يعين مصيره. نعم، لا يخرج عن إرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يخرج عن إرادة الله، لا يخرج عن علم الله الأزلي المحيط المطلق، لكنه أيها الإخوة هو الذي يعين مصيره. هذا معنى أنه مختار، يعين مصيره، يختار مصيره، يحدد مصيره، يذهب إليه، يعمد إليه أيها الإخوة، إلى مصيره. وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. على كل، هذا قصارى وخلاصة ما ذكرناه في تفسير هذه الآية. في مقامنا هذا سننظر إلى هذه الآية لكن من زاوية أخرى، تشترك فيها مع آي أخر كثيرات. هذه الآية أيها الإخوة بادئ قراءتها أو تلاوتها تقول لنا إن الإنسان عالم فريد، إن الإنسان وجود متميز، هذا ما تقوله بظاهرها دون حتى أن نبحث في تأويلها، لأن هذا الإنسان الذي تحمل شيئا لا نريد الآن أن نبحث مرة أخرى في تأويله، وقد حصلناه تلخيصا. تقول إن هذا الإنسان أيها الإخوة تميز بفريدة لم يتميز بها شيء في هذا الوجود، لا السماوات ولا الأرض ولا الجبال، إذن هو متميز. الآية تقول إنه متميز، إنه فريد، وهي تشترك مع آيات أيها الإخوة أو آي أخر تقول أيضا إن الكون كله وبما فيه جميعا بنص كتاب الله مسخر لهذا الإنسان، ما في السماوات وما في الأرض جميعا مسخر للإنسان، إذن هو فريد بلا شك، فريد متميز هذا الإنسان، إذن متميز هذا الإنسان، ليس محض كائن طبيعي، ليس محض بهيمة تمشي على رجلين انتصابا وغيره يمشي على بطنه أو على أربع، أبدا، وإنما هو متميز حقيقة متميز. الآية التي تقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي أنشأه النشأة الأخرى أيها الإخوة، وخلقه خلقا آخر متفردا متميزا أو منمازا من بين سائر أشكال وصنوف الخلق أيها الإخوة. هذه الآية أيضا تقول ذلك، هذا الإنسان هو الذي أنزل الله تبارك وتعالى لأجله الكتب، وواجهه بخطابه الإلهي الكريم وأرسل الرسل لأجله هو، لأنه متميز ولأنه فريد. فراد أيها الإخوة لا نظير لها في الكون كله، في الكون كله. أعتقد أن هذه مسلمات طبعا ليس من المجدي أن نطيل وأن نسف في تقريرها، لأننا نحن معاشر المليين المؤمنين الموحدين أيها الإخوة نقطع بها ولا نجادل فيها. لكن هل هي مقطوع بها لدى جميع البشر أيها الإخوة في كل الثقافات في كل الحضارات؟ طبعا في الأديان التوحيدية في الأديان السماوية كان الوضع كذلك أو قريبا من ذلك بلا شك، لكن في دين العصر الحديث الذي هو العلم في نظري وهو أقرب إلى أن يكون خرافة منه أن يكون دينا، ولكل عصر خرافاته وخرافات عصرنا هذا علمية. كيف؟ هذه مفارقة. نعم إنها خرافات وعلمية. حين يصر لا أقول العلم لكن العلماء، ولا وجود لعلم بغير علماء، حين يصر أيها الإخوة العلماء أو بعض العلماء على أن يجعلوا من هذا العلم نهاية وسقفا ونظرية مكتملة وتامة وناجزة للهداية والتفسير، تفسير السلوك أيها الإخوة، تفسير الظاهرات خاصة الظاهرات الحيوية والظاهرات العاقلة الواعية في الإنسان كالملكات الجمالية لديه والفنية الموسيقية وغير الموسيقية، المنازع الروحانية في هذا الإنسان، حين يصرون على رد كل هذه الظاهرات إلى أسس فيزياء كيميائية مثلا، أسس مادية بحت محض، فإن هؤلاء يخرفون أيها الإخوة ويهرفون بما لا يعرفون. إنهم واعدون بدمار هذا الإنسان، بطي بساط هذه الإنسانية، واعدون أيها الإخوة بحروب وبمظالم لن تنتهي بين أبناء هذا الإنسان. وطبعا بعض الناس لا يفهم الأمر على هذا النحو من العمق أيها الإخوة، أو ربما يظن المبالغة أو التطرف في الطرح. كلا، ما من نظام اجتماعي، ما من نظام سياسي، ما من فلسفة وخاصة لها علاقة بالنظم الإنسانية وبوضعية الإنسان، وكل فلسفة هي كذلك بالضرورة أيها الإخوة، إلا وتعكس وتبدأ من وتنطلق من تصور محدد للإنسان. هذا ما يقوله على الأقل كل دارسي الفلسفة وكل دارسي الأفكار وتطور مسيرة الفكر الإنساني في العصور الوسيطة أو الوسطى. نظر إلى الإنسان على أنه الكائن الفاسق، انطلقوا من فكرة فسوق الإنسان. لماذا؟ لأن هناك رجال كهنوت أيها الإخوة، من مصلحتهم أن يتحكموا في واقع وفي مستقبل وفي مصير هذا الإنسان، وأن يقهروه وأن يستثمروه وأن يستظرفوه، يجعله ظرفا لنزواتهم وأواهم ومصالحهم أيضا. هذا معنى الاستظراف هنا وليس الاستلطاف. لذلك انطلقوا وأكدوا على فكرة فسوق الإنسان، هذا الإنسان الفاسق الذي لابد أن يقهر حتى تتحرر روحه. ومضت قرون للأسف الشديدة ومظالم كبيرة جدا مورست بحق الإنسان، وهذه الفكرة انعكست وتمظهرت كما قلت لكم قبيل قليل في شكل أوضاع ونظم سياسية واجتماعية وفكرية. طبعا كانت هذه الفكرة الرئيسة في عصر أو عهد التنوير أيها الإخوة، أوف كليرون بالألمانية عهد التنوير، كانت الفكرة الرئيسة المحورية هي فكرة عقلانية الإنسان، بالعكس أنه عاقل وقادر على ممارسة تمحيص لا ينتهي، تمحيص نقدي لكل المقدسات والمسلمات. وضرب الدين هنا ضربة نجلاء كما يقال، طعن الدين في مقتل باسم فكرة ماذا؟ عقلانية الإنسان. وكان الشعار لا سلطان على العقل إلا للعقل، لا للوحي ولا للكهنوت ولا لغير ذلك. واختلت أيضا الأوضاع من جديد، اختلال أيضا واختزال، وكل اختلال لابد أن يكون ترجمة ونتيجة لاختزال. كما اختزل الإنسان في العصور الوسيطة إلى وحش أيها الإخوة، وإلى غرائز، وإلى موجود فاسخ متفلت من كل القيم، من كل القيم، من كل التعاليم والمبادئ. ولذلك لا بد أن يقهر، اختزل هذا الإنسان أيها الإخوة. اختزل أيضا في عهد التنوير إلى مجرد عقل، عقل يوشك أن يدعي أنه مكتف بنفسه وأنه مكتف بالطبيعة وبنظام هذا الوجود المادي، لأنه كما قلنا الشعار ما من سلطان على العقل إلا للعقل. وبدأ الدين هنا يتراجع أيها الإخوة ويترك مواقعه المتقدمة لتأيض متأخرة ومتأخرة جدا، وكانت محنة للإنسان وظهرت في شكل نظم أيضا أيها الإخوة، نظم ومذاهب وأنساق اجتماعية وفلسفية فكرية وسياسية. ورأينا المجتمعات العلمانية، المجتمعات اللادينية أو المجتمعات الدنيوية، المجتمعات الدنيوية التي أدارت ظهرها للسماء وتنكرت للوحي وشجبت المقدسات الدينية ودفع الإنسان الضريبة مرة أخرى. في نصف القرن السابق على فظائع ومخازي النازي أو النازيين أيها الإخوة، برزت لدينا فئة كبيرة وعريضة أيضا من الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين كما المنظرين السياسيين الألمان، الذين أرادوا أن يفهموا شعبهم من ذوي الدم الأزرق والتربة المتفردة بالمطلق أيها الإخوة وفق نظريات الدم والتراب أنهم متميزون ومتميزون جدا. لكن الأساس كان هو ماذا؟ أن الإنسان مجرد غريزة ولا مكان للعقل. بعضهم قد يسمع هذا لأول مرة، هذه الفلسفة النازية. نعم، الفلسفة النازية تنكرت للعقل، فجاءت ردة فعل أيها الإخوة معاكسة ومقابلة تماما لمغالاة التنويريين في إعلاء قيمة العقل. قالوا لا عقل، مجرد غريزة، والإنسان حيوان غير قابل للشفاء من غرائزه، إنه كائن عدواني، ليس مجرد كائن فاسق كالقول وسطي، وإنما كائن عدواني. فأرجعون إلى هوبس وحرب الكل على الكل. ولذلك قالوا هذه الغرائز الإنسانية أكثر ما تتمظهر وتتجلى في أعلى أشكالها. ما هي؟ الحرب. وقدسوا الحرب، وقدسوا البارود، وقدسوا الدم والنار، شيء غريب جدا. وهذا كان امتدادا طبيعيا أيها الإخوة واستيلادا من أفكار هيجل الفيلسوف الألماني المثالي الذي نظر إلى الحرب، ويا ويل الحرب، يا ويل من يتمدح الحرب أيها الإخوة وينظر فيها الشعر، لأنها أم القطائع، أم كل الانقطاعات، أم المآسي، رحم المآسي الكبيرة الحرب. هي هيجل نظر الحرب على العكس، على أنها أم الحرية وأم التحرر، وأن المسيرة البشرية التاريخ الإنساني يدين أكثر ما يدين للحروب في تقدمه. وكذلك الإنسان، النتيجة الطبيعية هو هذا التنظير الذي أخذ شكله الأكثر فظاعة وجسامة وجرما أو إجراما في الممارسات النازية، في الممارسات النازية. بعض الناس يقول أنت تعرض هنا لأنساق وأيديولوجيات ومذاهب وأفكار لم تتطرق إلى العلم، ويظن أن العلم براء أيها الإخوة من هذه البطائن أو البطانات الأيديولوجية، وليس كذلك. العلم يؤدلج للأسف الشديد، العلم كثيرا وإلى اليوم لم يكف كثير من العلماء والعلماء النوبليون الكبار عن أدلجته. كل الرديين، تحدثت مرة قبل سنوات بعيدة عن الرديين أو الاختزاليين الرديون أو الاختزاليون، كل هؤلاء أيها الإخوة هم أيديولوجيون ومؤدلجون أيضا للعلم، أحيانا لمناهجه، أيضا لمناهج العلم وليس لنتائجه وثماره. والعلم منهج قبل أن يكون نتائج وأثمارا. وهنا على ذكر الرديين أو الاختزاليين، شرحته قبيل قليل، هم الذين يعيدون الظواهر المركبة. الإنسان أكثر شيء مركب في هذا الوجود أيها الإخوة، هو سر هذا الكون، هو أعجوبة وأحجية هذا الوجود. حين يرد هذا الإنسان ويختزل إلى مجموعة عوامل فيزيائية وكيميائية فقط، هذه هي الاختزالية في أبشع صورها، في أبشع صورها. يعني الفن والموسيقى والإلهام والوحي والدين والأخلاق والمبادئ والمحبة والتضحية والفدائية إلى آخره، كلها مجرد ظواهر غير علمية أيها الإخوة، ظواهر ذوقية لا قيمة لها، وفي نهاية المطاف ستحلل أو هي قابلة أن تحلل فيزيائيا كيميائيا بعوامل فيزياء كيميائية. غريب جدا، فعلا هكذا هذا هو الإنسان؟ إذن ماذا يمكن أن ينتج عن مثل هذه الأدلجة أيها الإخوة؟ لزوايا نظر العلم والعلماء الكوارث طبعا، وهذا ما حصل وهذا ما يحصل أيضا. وربما يستذكر بعضكم الخطبة التي تحدثت فيها إليكم عن فظائع اليوجينيين، أصحاب علم التحسين الوراثي بقواعد علمية جديدة يوجينيكس، فظائع شديدة غريبة أيها الإخوة. أناس كثيرون رجال ونساء يخصون أيها الإخوة، وتستأصل أرحام النساء دونما إذن أصلا ودونما إعلام، لأنهم ينتمون إلى أعراق منحطة، ريسز منحطة، أصول منحطة، ليس لهم الحق أصلا في أن يعيشوا، ولابد أن يهدموا وأن يطوى بساطهم دونما أن يستأذنوا أصلا. البعض يقول متى حصل هذا؟ حصل إلى منتصف سبعينيات القرن العشرين، وربما يحصل الآن وسيكشف عنه بعد 20 أو 50 أو 60 سنة للأسف الشديد، لأنه حين كشف عنه كان كارثة صادمة، صدمت المشاعر، مشاعر الجماهير، مشاعر الشعوب المستغنمة التي لا تدري أيها الإخوة ولا تعي ماذا يصنع بها وماذا يراد بها ولها. طبعا الله أعلم ماذا يحصل الآن طبعا وكيف يحصل وبأي آليات، لأن هناك فلسفات، هناك نظرة لهذا الإنسان. الأساس أيها الإخوة في كل هذه الممارسات الفظيعة المخيفة هو ماذا؟ هو أن هذا الإنسان هو مجرد كائن طبيعي، ليس متميزا وليس فريدا، ليس شيئا أكثر من آلة حية بالتجوز والاستعارة، لأن معنى الحياة عندهم في الأخير أيضا يفسر بعوامل مادية، هذه هي الحياة. يعني في القرن 19 أيها الإخوة شاعت الفلسفة الحيوية، فيتاليزم، الفلسفة الحيوية التي وهي فلسفة علماء الأحياء، أكثر علماء الأحياء كانوا حيويين فيتاليين، يرون أن ظواهر الحياة المعقدة أكبر من أن تفسر بعوامل مادية، وأن هناك عوامل أخرى في الكائن الحي هي المسؤول عن هذه الظواهر الراقية الحيوية وليست العوامل المادية. طبعا هذا انتهى الآن، هذا خرافة يعتبر عند أكثر العلماء، للأسف عند أكثر العلماء، وجاء المنحى أيها الإخوة المادي، الوجهة المادية، التوجه المادي الذي عبر عنه أيها الإخوة بشكل واضح ومن غير حتى قدر معين من الاسترابة العلمية، لأن العالم أيها الإخوة بوصفه عالما ينبغي دائما أن يخضع لضغوط الشك والريبة، هذا هو العلم. وكما يقول أو قال فرانسيس بيكون مرة، قال الذي يبدأ باليقينيات ينتهي إلى الشكوك، والذي يبدأ بالشكوك وهذا منهج العلم ينتهي إلى اليقين، وهذا اليقين بدوره بلغة هيجل الجدلية لابد أن يستحيل في مرحلة معينة إلى نوع من الشك أيضا حتى يولد يقينا وهكذا. هؤلاء بالعكس، جاكس مونود الفرنسي الحاصل على جائزة نوبل في السبعينيات في حقل البيولوجيا الجزيئية، علم الأحياء الجزيئي أيها الإخوة، نوبلي، رجل نوبلي، عنده كتاب مخيف أنا قرأته قبل سنين، كتاب مخيف اسمه المصادفة والضرورة، Chance and Necessity، المصادفة والضرورة. يقول فيه ليس الإنسان إلا مجرد آلة كيميائية طبيعية تفسر بعوامل طبيعية وكيميائية، ليس أكثر من ذلك. لذلك تسمى هذه الفلسفة فلسفة ليس إلا، يسميها بعض الفلاسفة الناقدين مثل جون لويس وله كتاب من أحسن ما يقرأ في الرد على هذه الردية والاختزالية وهذه المادية، اسمه The Uniqueness of Man، فرادة الإنسان، تفرد الإنسان، الإنسان ذلك المتميز، يعني ممكن أن يترجم هكذا، الإنسان ذلك المتفرد، Uniqueness من Unique، The Uniqueness of Man. رد على هذا طبعا وقال ما هي النتيجة إذن؟ ما هي النتيجة التي يمكن أن يفضي إليها مثل هذا التصور أيها الإخوة؟ النتيجة هي ما عبر عنه جاكس مونود نفسه في كتابه بقوله على الإنسان أن يواجه الحقائق، وعليه أن يدرك أن كل ما يتشدق به من كلمات مثل السعادة والحقيقة والقيم والمبادئ والمقدس والدين هي محض أذواق خرافية. جاء العلم اليوم يقول ليهاجمها ويهدمها بلا رجعة. الله أكبر. ثم بعد هذا هو العلم. أنا أقول هذا لأنني حزين أحيانا إذا جلسنا إلى بعض العلماء من المسلمين من إخواننا المسلمين والعرب أيها الإخوة، عالم متميز في تخصصه كيمياء فيزياء فلك أي شيء من هذه العلوم، علم الأحياء، إذا لم يكن ذا نشأة دينية واهية متعمقة فإنه يتعاطى أيها الإخوة مع الموضوعات الدينية بنوع من الترفع، لعله في نهاية المطاف يصلي أو يحج مرة أو يعتمر أيها الإخوة احتياطا لاحتمال، لا نقول ضعيف، لاحتمال الاحتمالات أن تصدق هذه المسائل الدينية وأن يكون هناك ثم جنة أو نار وحساب، فالأفضل أن نحتاط. طبعا مثل هذه الطريقة أيها الإخوة في التعاطي مع الموضوعات الدينية لا تجدي أبدا صاحبها عند الله تبارك وتعالى. الدين ليس احتمالات، ليس هو طريقة بليز باسكال أيها الإخوة، برهان إيه؟ برهان المخاطرة أو المقامرة، يعني بنصلي إذا كان في جنة ونار بنكون فزنا، إذا ما في خلص يعني ما لم نخسر الكثير لأننا برضو عشنا حياتنا بالطول وبالعرض. لذلك يرفض هؤلاء أن ينظروا إلى الدين على أنه منهج فهم أيها الإخوة، ومن ثم منهج سلوك في صغير الأمر وكبير لابد أن تكون محكوما بأمر الله ونهي سبحانه وتعالى. ثم من أنت حتى تتعالى تتعالى على خطاب الله وعلى وحي الله؟ في النهاية هو لا يدري أنه مجرد مخرف علمي، سنسميه مخرفا علميا. جاكس مولود هذا في نظري أكبر مخرف، مع أنه نوبلي مخرف، محاكمة أفكاره فلسفيا ستظهر أنه رجل للأسف الشديد فاقد حتى إيه للحد الأدنى من قدرة المحاكمة العقلية الرصينة أيها الإخوة. أما العلم الذي برز فيه وأصبح نوبليا هو مجرد مناهج متبعة يستطيع كل وقح وكل أحمق أيها الإخوة وكل وغد أن يبرز كما برز هذا الرجل عادي، وقد برز أوغاد كثيرون. أكبر وغد في القرن العشرين هو أكبر مخترع توماس صومائيل إلفا إديسون، أكبر وغد هذا، أكبر سراق، اقرأوا ترجمة حياته بالتفصيل، سراق ولص كبير جدا جدا ومتخلف في علم الرياضيات. لذلك كان يبرر هذا التخلف، لم يستطع أن يستوعب الرياضيات، لكن كان صاحب رأس مال كبير أيها الإخوة، يشتري العلماء ويشتري الأفكار والنظريات ثم يطبق وينسب كل شيء إليه. لذلك نسب إليه 1500 اختراع، شيء غريب جدا، على الأقل أكثر من 1000 اختراع. هذا الرجل حتى معركته الشرسة الحقيرة مع العالم الأمريكي ذي الأصول اليوغوسلافية نيكولا تسلا، وهو بلا شك عبقرية أكبر بمراحل من إديسون، رياضي متفرد وفيزيائي عميق جدا، وهو صاحب فكرة التيار المتردد أو المتراوح. الآن كل الصناعة تقوم على التيار المتردد، رجع التيار المتصل، جنون إديسون من هذه الفكرة واعتبرها سخيفة، وحاول بتجارب مزيفة وحقيرة كتجارب الإعدامات بالتيار المتراوح أن يجعل نفوس الناس تنفر وتتقزز من فكرة التيار المتراوح، وفي النتيجة هذا انعكس عليه سلبا وأدرك الناس أنه وغد كبير. نيوتن كان أيضا لصا بمعنى المعاني، هو عبقرية بلا شك عظيمة جدا، لكن للأسف في ناحية من النواحي كان أيضا وغدا، كما يقول تلميذه المعنوي ستيفن هوكينج في مختصر تاريخ الزمان، حكى عن بذاءات وعن الجانب المظلم من شخصية نيوتن. أما فرانسيس بيكون مؤسس العلم التجريبي يزعمون فهو وغد حقيقي كامل جسميا ومعنويا، اقرأوا عنه شيء لا يصدق. فممكن لوغد أن يصبح عالما نوبليا، لكن صعب أن يصبح هذا الوغد فيلسوفا إنسانيا محترما. يمكن أن نعاشره وأن يعاشرنا، يمكن أن نعامله وأن يعاملنا. أنا حين قرأت المصادفة والضرورة جاكس مونود والله خطر على بالي هذا السؤال، كيف يمكن لأحد أن يعاشر هذا الإنسان؟ كيف يمكن لأحد أن يقترب من إنسان كهذا حتى وإن كان نوبليا؟ هذا فظيع مخيف. التعامل حتى مع جهاز كمبيوتر مادي أفضل من التعامل مع هذا إيه؟ مع هذه الآلة المخيفة، لأن أفكارها مخيفة. الكمبيوتر لا يتهددنا بمثل هذه الأيديولوجيا المعولمة أيها الإخوة المزعومة علميا أبدا. كائن حيادي إيه الآن على الأقل هو إيه؟ هو كائن حيادي. فلا تغتروا بهذا التخريف العلمي. لكل عصر خرافاته وخرافات عصرنا علمية. إذن الحاجة إلى الدين لا تزال حق، الحاجة إلى الدين لا تزال ماسة. صدقون هنا في الغرب ما في، أكثر الفلاسفة وأكثر العلماء على الإطلاق يعتبرون هذا من تخاريف العصور الوسطى. الدين وضرورته والحاجة إليه تخلف. وعلمانيو وليبراليو العرب عندهم نفس المنطلق، يعتبرون أن تمسك هذه الأمة بدينها أيها الإخوة وبقرآنها بتصوراتها الإلهية القرآنية للحياة للوجود للإنسان لرسالة الإنسان مجرد مرحلة أيها الإخوة ستتخطاها الأمة يوم ترشد، يوم يصبح لها عقل، يوم تزايل هذه الطفولية أو تزايلها طفوليتها، حين تدرج في مدارج الرقي العلم الحقيقي ستدرك أنها كانت مخرفة. كلا يا إخواني، الموضوع أخطر من هذا بكثير. الموضوع وهذه رسالة الخطبة اليوم، ما أريد أن أنتهي إليه أن العلم لا يكفي ولا يغني وليس ينقذنا بل يدمرنا، يغرقنا، يسرقنا من أنفسنا دون أن ندري أيها الإخوة. هذا العلم، طبعا بعضكم قد يعترض أن العلم يحمل رسالة كهذه. العلم كعلم نعم، العلم التجريبي طبعا، لكن العلم العلموي الذي وصفته بأنه يرى نفسه غاية ونهاية وسقف، يرى نفسه سقفا أيها الإخوة، غاية ونهاية وسخفا، هذا خطير وخطير جدا. وكثير من العلماء علمويون للأسف الشديد. فرانسيس كريك الذي ينسب إليه طبعا، وهناك أيضا جانب وغد في هذا الاكتشاف، ذكرته في محاضرتي عن غش العلماء، هل يغش العلماء؟ فرانسيس كريك وواتسون ينسب إليهما اكتشاف بنية الدي ان اي، حامض النووي منزوع الأكسجين ينسب إليه، وأخذ على ذلك جائزة نوبل أيضا. وفي الحقيقة الفكرة الأصلية هي لعالمة من أصول ألمانية سرقت هكذا لأنها أنثى جهارا نهارا وغلبت عليها، وأخذ هذا الوغد الفيزيائي، هو فيزيائي، هو فيزيائي ولم يكن له حتى دراية بعلم الكيمياء ولا بالكيمياء الحيوية بيوكيمستري، ثم تعلم فصولا من ذلك وادعى هذا الكشف المشهور. فرانسيس كريك له أكثر من كتاب، كتاب المشهور طبيعة الحياة، تماما يصدر أيها الإخوة وينطلق عن نفس أو من نفس منطلق جاكس مونود. الحياة والإنسان، الإنسان مجرد مكينة، الحياة مجرد عمليات فيزي كيميائية ليس أكثر. والحديث عن القيم يغدو حديثا غير ذي موضوع، غير ذي معنى، حديث أذواق أيها الإخوة. سيغموند كوخ فيلسوف أكثر منه عالما ذهب بهذه المنطلقات إلى نهايتها المحتومة منطقيا. ماذا قال؟ قال إذا كان موسى عليه السلام، النبي موسى، موسى التوراة الأسفار، إذا كان موسى قد أطفأ، هكذا ترجمة كلامه، قد أطفأ أحاسيسه وانفعالاته تجاه القتل، فقال إياك والقتل، إياك والقتل في الوصايا المشهورة، لا تقتل، إياك والقتل، فإن أحد ضباط أوشفيتس قد يرون القضية قضية القتل وإعدام الأبرياء أو الضحايا، حتى كلمة ضحايا وأبرياء ليس لها معنى عند هؤلاء، عند كوخ، عند مونود، عند كريك، عند كل هؤلاء ليس لها معنى، ضحية مثل شهيد، كلمات ليس لها معنى، هذه ضحية وهذا شهيد وهذا بريء وهذا مجرم، كلام ليس له معنى. قال فإن أي أحد ضباط أوشفيتس، المعسكر النازي المشهور جدا، تعرفون أوشفيتس، فإن أحد ضباط أوشفيتس قد يرى الموضوع من زاوية نظر أخرى، وحينئذ يغدو النقاش في ذوق، مسألة ذوقية لا معنى له. الله أكبر، شيء مخيف جدا يا أخوان، شيء مخيف. طبعا أنتم لا تأخذوا كلامي هذا على أنه ترف علمي أو فلسفي أريد أن أزجي به الوقت، لا وقت لدينا لأن نزجيه، فقط تصوروا أن ثلة ممن يتحكم في العالم ويقرر مصير البشرية أيها الإخوة، ويقرر مصير البشرية، يحملون فلسفات كهذه ويصدرون من منطلقات كهذه المنطلقات، وهذا واقع وموجود، ماذا سيكون مصير البشرية؟ طبعا أنا أتحدث عن النازيين، كأن النازيين هم وحدهم الذين لهم شرف الوصمة أيها الإخوة بهذه الجرائم، لا، كثيرون غيرهم من الشرق ومن الغرب أيضا، يعني اليابان ينظر إليهم على أنهم فقط ضحايا، اليابانيون هم ضحايا القنبلة الذرية، لكنهم أيضا كانوا قتلة وسفل وأوغادا ومجرمين. ومن ينسى فضيحة الوحدة 731 أيها الإخوة. كيزو يونت يونت 731 الوحدة كيزو. وكيزو كلمة يابانية معناها الجرب الذي لا يشفى، لأنه فعلا كالجرب الذي لن يشفى منه اليابانيون، سيلاحقهم إلى إيه؟ إلى الأبد، لأنه عار عليهم كعار النازيين، جرب النازيين وهذا جرب اليابانيين. كيزو وحدة أيها الإخوة أسسها طبيب، قائد عسكري وطبيب ومسلح برسالة علمية عليا في البكتيرولوجي، في علم البكتيريا. أسست سنة 31 900 وألف، واستمرت إلى قرب نهاية الحرب العالمية، يعني 15 سنة. هذه الوحدة كيزو أيها الإخوة في منشوريا، الإقليم الذي استعمره اليابان من الصين، أجري فيها على أكثر من 5000 ضحية بلا شك، لكن عملوا على أنهم فئران مختبر، فئران تجارب أيها الإخوة، وكانوا يسمون بالجذوع هكذا اصطلاحيا، الجذوع. لماذا؟ تكلمنا مرة عن فلسفة العنف والقتل أيها الإخوة، لكي تقوم بمجازر، لكي تبرر هذه المجازر أمام الضمير، أمام ضميرك، لابد أن تلعب باللغة، وأن تلعب باللغة معناها أنك سيد كما قال نيتشه. فإذا سميتهم الضحايا يتحرك الضمير، إذن هناك إيه؟ ضحايا، إذن هناك في المقابل مجرمون. لا، إذا سميتهم فئران تجارب أيضا حتى الإنسان قد يتعاطف مع الفئران أحيانا، لكن أحسن شيء جذوع، إنهم الجذوع. يحقنون أيها الإخوة بالأنثراكس وبالطاعون الديبلي وبالتوفئيد وبأشياء أخرى كثيرة طبعا، وماتوا وانتهوا نهايات تعيسة جدا. يربطون إلى جذوع، وهم جذوع في المصطلح، يربطون إلى جذوع وينقلون بالطائرات إلى أماكن بعيدة جدا لأن التجارب خطيرة، ويوضعون ومن أناس متخصصين طبعا يضربون بقنابل جرثومية. تصرفات مهينة، إلى اليوم الصين غاضبة إلى اليوم، وتطالب بمحاكمات عادلة وأيضا وبتعويضات مكافئة لما عانه هؤلاء وذووهم أيضا إلى اليوم. خارج كيزو، خارج هذه الوحدة، قتل أكثر من 200,000 صيني أيها الإخوة، منشوري وكوري أيضا. بماذا؟ بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي صنعت في الوحدة 731. إذن ليست ألمانيا وحدها أيها الإخوة هي المكللة بعار لا إنساني، اليابان أيضا، وأما أمريكا مكللة أكثر بلا شك. لماذا؟ أمريكا أيضا أيها الإخوة تورطت في هذه المسألة، لابد أن نقول هذا، هذه حقائق للتاريخ. تورطت بعد أن كشف سر الوحدة كيزو، وكان سرا مفضحا ومروعا، تدخل القائد الأمريكي في اليابان هناك، وضع الدستور الياباني الجديد ماك آرثر، تدخل وقبض على أعضاء الوحدة، ومن بينهم منشئ هذه الوحدة شيرو، هذا الطبيب كما قلنا، القائد العالم البكتيرولوجي، قبض عليهم، نقلوا إلى أمريكا في البداية، أجرى التحقيقات معهم، ثم بعد ذلك سرحوا، أطلق سراحهم، ومنشئ الوحدة عاش معززا مكرما في بلده حين عاد إليها، يدير فندقا أهليا، ومات في حال من الغنى والكرامة، وظل هذا الموضوع مستورا. لما افتضح بمساعي بعض الصحفيين والمفكرين الأحرار، ادعى الأمريكان أن ذلك كان ضرورة من أجل التعرف على البرنامج البيولوجي والكيميائي لهؤلاء للوحدة، لإنقاذ العالم من مخاطره. في الحقيقة هم كل ما فعلوا أنهم أخذوا أسرار هذا البرنامج، أخذوا اشتروه، وما هو الثمن؟ دماء الضحايا 200,000 و5,000 جذع أيها الإخوة، ليذهبوا إلى الجحيم. وهكذا تصرف الأمريكان بالضبط مع أعلام الفاشية، كلكم تسمعون، وذكرت لكم هذا مرة، بمحاكمات نورنبرغ ومحاكمات النازيين استمرت سنوات فردا فردا. أين محاكمات الفاشيين؟ أكان الفاشيون أيقظ ضميرا وأنبل عاطفة من النازيين؟ بالعكس، وجرائمهم في ليبيا وفي أثيوبيا وفي صربيا أيها الإخوة وفي كرواتيا لا تقل عن جرائم النازيين، بل لعلها أفظع بكثير، جرائم غراتسياني وبودوليو وأمثال هؤلاء. لكن بودوليو هذا وهو أكثرهم جرما أيها الإخوة وقسوة وفظاعة، إلى اليوم هناك ساحة ومكتوب عليها المعظم المبجل بودوليو، وبعض الفاشيين وأدناهم يزور قبره. عاش معظما ومات مبجلا وبرعاية الأمريكان. مسائل سياسية أيضا، مسائل سياسية. أي فلسفة، أي قيم يقف وراء هذه الأشياء؟ كما قلت لكم سأحبطكم، مثل هذا السؤال ليس ذا موضوع عند المادي، عند الردي. هنا سأذكر عبارة أيها الإخوة، أرجو أن تكون واضحة. كل الماديين رديون اختزاليون طبعا، لأنه مادي في النهاية، وكل الرديين أو الاختزاليين ماذا تتوقعون أيها الإخوة؟ جبريون، جبريون، لا يؤمنون بحرية الإنسان. إذن لا يؤمنون بآية الأمانة، أن الإنسان تحمل أمانة أن يكون حرا ومختارا، لا، لا يؤمنون. هم على طول خط ضد هذه الآية أيها الإخوة، وإن لم يقرؤوها مرة ولم يسمعوها كرة. كل الماديين اختزاليون وكل الاختزاليين جبريون. كيف؟ طبعا أنتم قبل قليل سمعتم الذي يفسر كل مناحي تفوق وعظمة الإنسان الفنية الروحية أيها الإخوة وما إلى ذلك، الأحاسيس والعواطف والقيم والمبادئ، كل هذه المعاني النبيلة السامية الهادفة يفسرها بالفيزياء والكيمياء ويجعلها غير علمية، مجرد مسألة ذوقية قابلة أيها الإخوة للنقيض. فهذه القيمة صحيحة ونقيضها صحيح أيضا، ما في مشكلة، ما في مشكلة، بحسب المصلحة، بحسب ما تقتضي الظروف. نسبية مطلقة في النهاية، هي عدمية ليست نسبية، هي عدمية نهلية، نلتك مسعى عدمي بالمرة أيها الإخوة. إذن كلهم اختزاليون، واضح جدا. كل اختزالي جبري. السلوكيون أيضا، هذا مذهب ومدرسة كاملة في علم النفس اسمه علم النفس السلوكي، بيهيفيرستس، السلوكيون. كل هؤلاء أيها الإخوة يرون أن الإنسان هو مجرد حزمة، مجموعة من ردود الأفعال المنعكسة الشرطية، ليس أكثر من ذلك. وهذا ينطبق على كلب وعلى دودة وعلى صرصار أيها الإخوة وعلى أم حوين، وينطبق أيضا الآن على ماكينات كمان تلقن برامج معينة ويصبح عندها ردود أفعال منعكسة شرطية، ماكينات يصنعه الإنسان. وهم طبعا يصرون على الإنسان مجرد ماكينة، ماكينة ليس أكثر من ذلك. السلوكيون شيء خطير. أين حرية الإنسان؟ أين مساحة الإبداع؟ أين مساحة التحليق؟ غير موجودة. التحليليون الفرويديون أيضا هم جبريون. فرويد أكبر جبري، هو يرى أن الإنسان أيها الإخوة رهن حبيس في قفص سنواته الخمس الأولى، ولا يملك إزاء الاشتباكات والتعقيدات النفسية في لا شعوره أكثر من أن يبوح بذكرياته فقط على سرير المحلل. بوح، لا نملك لك أكثر من ذلك، جبري. طبعا المادية الجدلية التاريخية أكبر جبرية، ترى أن البنى الفوقية كلها، أن البنى الفوقية كلها من فكر وأدب وفلسفة وموسيقى ودين وإلهام وإلى آخره، متأثرة وتابعة وناتجة عن تطور البنى التحتية وليس العكس. شيء غريب جدا أيها الإخوة. حتى نطول وحتى ندخل في مسائل فلسفية أيها الإخوة، أحب أن أقول كيف يمكن لنا كمليين كمتدينين أن نثبت أن الإنسان أكبر من ذلك وفوق ذلك وغير ذلك وأنبل من ذلك؟ كيف يمكن لنا؟ لكن لا بمنطق ديني، لأنهم لا يؤمنون بالدين أصلا ولا بالوحي رأسا. هل يمكن؟ نعم، هناك امتيازات، العلم نفسه لابد أن يكون مضطرا إلى تأكيدها. لكن العجيب أيها الإخوة، انظروا إلى القرآن، أنا سأبدأ من القرآن وسأنتهي إليه طبعا لأنه مناري أيها الإخوة وفانوسي، سراجي وسراج كل موحد. القرآن حين عرف الإنسان عرفه، نعم كما قلنا، ممتازا بأنه الكائن المسخر له كل شيء، بأنه حامل الأمانة أو متحملها، وبأنه أيضا اللاغي الناطق المبين. قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وهذه آية إعجازية. وعود إلى قصة آدم والملائكة حين أنبأهم بأسماء المسميات وعجزت الملائكة عن ذلك. إذن هو الكائن المبين، هو الكائن الناطق، هو الكائن الناطق. يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته، والناطق هو الإنسان، ولا تكاد تطلق على غيره إلا مجازا أو استعارة أيها الإخوة، ولا تطلق على الحيوان إلا مقيدا، أو تطلق في موارد أخرى بالتبع كما يقال الناطق والصامت، لكن لا يقال لغير الإنسان ناطق. وهي ملاحظة أنا أعجبت بفكر هذا الرجل، وكم له من ملاحظات دقيقة وعجيبة جدا تدل على استبطانه أيها الإخوة للروح والمنهج القرآني رحمة الله عليه في مفردات العظيمة. لماذا؟ اسمعوا الآن قوله تعالى: فورب السماء والأرض، الله يقسم إنه ويؤكد المقسم، يؤكد إيه المقسم عليه، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر. إذن الحق والحقيقة عادلها الله بماذا؟ بنطق الإنسان. كونك ناطقا حقيقة عظيمة، مدخل ومفتاح أيها الإخوة سحري لعالم الحقائق ولمعرفة الحق وتمييزه من الأباطيل. كيف؟ لم نفهم. أنا متأكد أننا لم نفهم، لأن المفسرين لم يشرحوا هذا بطريقة علمية ومعمقة. أخذ الظواهر هنا قضية أخطر من ذلك. الفيلسوف الألماني الكبير فيلهلم فون هومبولدت يقول ماذا؟ هذا يعطينا البداية لكي نفهم هذه الآية أيها الإخوة، جملة وحيدة. يقول: لم يصبح الإنسان إنسانا إلا حين اخترع اللغة. إنسان بلا لغة بهيمة، حيوان، نعم كائن يمكن أن نجادل أيها الإخوة فعلا أنه محكوم بعوامل فيزي كيميائية، أنه مثل أي كائن آخر بسيط، يمكن أن نجادل في ذلك لكن لا نسلم به أيضا. المهم انتبهوا إلى المفارقة، الدليمة هنا مفارقة حقيقية، لكنه لكي يخترع اللغة لابد أن يكون إنسانا. هل فهمتم؟ الإنسان لم يفلح أن يصبح إنسان إلا باللغة، حين اخترع اللغة هامبولدت يقول، لكنه لكي يخترع اللغة لابد أن يكون إنسانا. فيلسوف عقل كبير جدا، ما الذي رآه في اللغة؟ ما هو الامتياز في اللغة الإنسانية؟ أليس للقرود لغة؟ أليس للدلافين لغة؟ أليس لسائر الأنواع في المملكة الحيوانية لغات ومنطق؟ وبعضكم قد يسارع يقول: الله قال علمنا منطق الطير، إذن الطير له منطق. أخطأت. أجابك الراغب بقوله: الطير غير ناطقة، وإنما وصفها الله بالنطق اعتبارا بسليمان الذي أوتي فهما ما يصدر عنها أو منها، وهذا ليس منطقا، هذا نوع من المجاز في الآية. هذا كلام الراغب. الرجل كان يفهم بعمق رحمة الله عليه أن النطق واللغة امتياز إنساني، والآن علماء اللغات وبعض علماء الأحياء يؤكدون أن اللغة هي أعظم التكيفات الإنسانية، أعظم شكل تكيفي. هم يقولون أنجزه الإنسان، نحن نقول أعطي للإنسان. لماذا؟ قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. ما معنى علم آدم الأسماء؟ علمه أن يسمي الأشياء، إذن علمه نظام الدلالة والتواصل واللغة والبيان. وفي الآية لفتة غريبة، فقال: يا آدم أنبئهم، الآن تكلم وأبن، هذا هو الناطق. وعلى فكرة هذا معنى النطق في التعريف الأرسطي الشهير: الإنسان حيوان ناطق، ليس معنى أنه يتهته أو يهأهئ كما يهأهئ الشمبانزي، لا، معنى أنه مفكر وقادر على أن يجرد أفكاره وأن يجرد منها تعابير وبيانات. هذا معنى أرسطو، من قرأ الفلسفة الأرسطية، مش معنى أنه فقط يحرك لسانه، لا، حتى تحريك اللسان والأحبال الصوتية عملية متطورة جدا أيها الإخوة، وسأتيكم بيان ذلك بعيدة قليلة، عملية متميزة متفردة تماما أيها الإخوة. إذن الجواب عن عن فيلهلم فون هامبولدت أيها الإخوة قرآني الجواب: وعلم آدم. نعم، من المستحيل وإلا وقعنا في مفارقة لا حل لها، لم تصبح إنسان إلا باللغة، لكن لكي تخترع اللغة لابد أن تكون إنسان. إذن كيف؟ صرنا في حلقة مفرغة. الجواب: لا، الإنسان لم يخترع اللغة، الإنسان أعطي اللغة. إذن هي إنستينكت، هي فطرة. إنستينكت تترجمونها غريزة، وتترجم أيضا بالفطرة، نفس الكلمة. إذن اللغة شيء فطري، شيء غرزي، مثبت هنا في الهاردوير في دماغ الإنسان من الله. كل أطفال البشر. هذا ليس كلام الآن الفقير، وإنما كلام علماء اللغات أيها الإخوة الإخصائيون. كل الأطفال في الدنيا يبدأون أيها الإخوة بالتهجي بطريقة متقاربة تماما. يقول أحد علماء اللغة الكبار وهو تلميذ نابغة لنوام تشومسكي، طبعا تشومسكي يهمنا هنا جدا في هذا السياق لأنه صاحب نظرية النحو التوليدي التي نترجمها بلغتنا بفطرية اللغة. صاحب فطرية اللغة هو تشومسكي. تشومسكي يقول كل البشر ينطقون لغة واحدة. غريب، كيف تشومسكي؟ هناك آلاف اللغات الآن في العالم، آلاف آلاف اللغات، كيف لغة واحدة؟ قال نعم، اللغة لا تعني الكلمات ولا تعني فقط الأصوات ولا تعني دلالات الكلمات أيها الإخوة المرتبطة بها، لا، اللغة أكثر من ذلك، تعني النظام، نظام الدلالة، نظام الدلالة، بنية واحد يقول تشومسكي موجودة في كل البشر. وأثبت ذلك تشومسكي أيها الإخوة عبر عشرات ومئات المقالات والدراسات والأبحاث، وغيره أثبت ذلك. أحد تلامذته أيها الإخوة عنده كتاب اسمه فطرة اللغة، أو اللغة فطرة، The language is instinct، اللغة فطرة، يقول اللغة غريزة فطرة. قال معبرا بطريقة أيضا لطيفة، قال لو جاء زوار إلى هذا الكوكب من كوكب آخر وليكن المريخ مثلا، طبعا هو غير مأهول وغير مسكون لكن هكذا يفترض هو، ولاحظ البشر كيف يلغون لأدركوا أنهم باستثناء الكلمات التي لا معنى لها، طبعا أن هذا الزائر المريخي أو الزحلي لا يفهم أي لغة، لا عربية ولا ألمانية ولا إنجليزية ولا باكستانية أردو، لا يفهم أي شيء، هو باستثناء الكلمات التي لا معنى لها هو سيلحظ أن البشر جميعا يتكلمون لغة واحدة، نفس الطريقة ونفس البنية، وهذا شيء عجيب جدا. الآن يجادل أيها الإخوة في أن اللغة ليست امتيازا إنسانيا. باختصار أيها الإخوة ثلاثة امتيازات يتشبث بها نصراء وحدة الإنسان وفرادة الإنسان، امتياز الإنسان، وهي: واحد، النظام اللغوي عند الإنسان، يتميز الإنسان باللغة. الحيوانات ليس عندها لغة، ليس لديها لغة، فالإنسان متميز مع الحيوانات، ثم أنشأنه خلقا آخر. نعم، نحن نعرف أن الإنسان يوجد بينه وبين الحيوانات مشابه كثيرة جدا جدا، النظام الدوري لدينا موجود في كثير جدا من الحيوانات، في كثير جدا من الحيوانات الدنيئة، حتى في الضفادع، في الزواحف نفس الشيء، الأورطة موجود نفسه. لكن إذا انتقلنا إلى الرئيسيات، برايمتز أيها الإخوة، أورانغوتان، غوريلا، الغوريلا، شمبانزي، المشابه كبيرة جدا جدا، لا يكاد يوجد وريد ولا شريان في جسمك إلا وله نظير في الرئيسات تماما، وتشريعيا أيضا موجود. لكن هناك فروق بعد ذلك في المحتوى الوراثي، وأعظم من المحتوى الوراثي فروق في الرصيد الرموزي للإنسان. أول شيء في الرصيد الرموزي ما هو؟ اللغة. هنا الفرق الحقيقي. قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. إذا نحن مثلا إذا كانت الرتب 10 إلى 9 رتب نحن حيوانات، نعم، مثل سائر أنواع المملكة الحيوانية، في الرتبة رقم 10 نحن الإنسان، نحن الناس، نحن بنو آدم، نحن خلق آخر الآن، ونفخت فيه من روحي. هنا يأتي الامتياز الحقيقي للإنسان. إذن اللغة أيها الإخوة استخدام الآلة أو الآلات والقدرة على التجريد، ثلاثة فروق يتميز بها الإنسان ويصر عليها نصراء وحدة وتميز الإنسان. بعضهم يقول لا، سنعود إلى اللغة لأنه موضوع طويل قليلا، موضوع الآلة، يقول حتى الشمبانزي يستخدم الآلة، يأخذ أيها الإخوة عودا ويقشره ثم يدخله في في عش النمل الأبيض ويستخرجه ليأكل ما علق به من النمل الأبيض، إنها آلة، يستخدم الآلات. إذن ليس الإنسان وحده، حتى الشمبانزي يستخدم الآلات، ويستخدم الحجارة في كسر ما يكسر، في كسر المكسرات يستخدمه أيضا. بعض أنواع الغربان في غينيا الجديدة أيها الإخوة تستخدم أنواع من الخطاطيف لاصطياد ضحاياها، تستخدم الآلة. بعض أنواع الغربان، ويعرف هذا الصيادون في بعض المناطق، تعرف العد، فإذا دخل صياد أيها الإخوة إلى مكان معين لا تتحرك حتى يخرج، لا تقترب، تعرف إذا دخل 2 وخرج 1 لا تتحرك، لكن إذا دخل 3 وخرج 2 تتحرك، هي تعد إلى 1-2 فقط، فتعرف العد إلى 1-2، إلى 3 لا تعرف. إذن هذا ليس امتيازا إنسانيا، استخدام الآلة. كيف سنرد على هذه الشبهة في النظر السخيفة؟ لماذا سخيفة؟ تعرفون لماذا؟ لأنها تتكئ على قاعدة تسمى الفرق النوعي والفرق الدرجاتي. يقولون فرق في الدرجة وليس فرقا في النوع، وهم يزعمون أن الإنسان يستخدم الآلات، صحيح طبعا، سفينة الفضاء آلة، القنبلة الذرية آلة، الغواصة في أعماق المحيطات آلة، وطائرة البوينغ 700 وكذا آلة، وفي نفس الوقت أيها الإخوة هذه العصا التي يصطاد بها الشمبانزي آلة، هذه آلة وهذه آلة. قالوا الفرق هنا في الدرجة، لو ارتقى القرد وتشجع أكثر سيصل إلى ما وصلنا إليه، سيصل إلى ما وصلنا إليه وليس في النوع. هذا كلام فارغ وسخيف. تعلمون لماذا؟ أي فيلسوف يكابر على حقيقة أن الفرق بين القطرة وبين الفيضان الجارف والطوفان الكاسح هو مجرد فرق في الدرجة لا في النوع، سيخسر حياته أيها الإخوة، ولن يخسر فلسفته فقط إذا ما غامر باختبار هذه السخافات بوضع نفسه في مسار طوفان جارف، وسيدرك هذه الحقيقة التي لم يدركها لكن ولا تحين إدراك، سيكون انتهى. القطرة أيضا أيها الإخوة من جنسها المطر، فهل يقال أن الفرق بين قطرة تنزل من صنبور ماء وبين أي سيل منهمر شكل طوفانا وفيضانا فرق في الدرجة؟ لا، فرق في النوع. سأقول لماذا، سأستخلص قاعدة جديدة الآن في الرد على هذا التهريف والتخريف. الفرق بين لغة شكسبير أيها الإخوة وبين لغة بائع صحف الآن متجول في ويلز ولا في أي مكان هناك بلا شك هو فرق في الدرجة لا فرق في النوع، صح، أنا أسلم بهذا. والفرق بين لغة أبي حيان التوحيد أو الجاحظ مثلا أو أبي حامد الغزالي وبين لغة كاسح قمامة الآن في ريف متخلف في دولة عربية مقهورة بالمستبدين بلا شك فرق في الدرجة لا فرق في النوع، أنا أسلم بهذا ولا أجادل فيه. لكن أجادل ولن أسلم بأن الفرق بين لغة شكسبير أيها الإخوة أو أبي حيان التوحيدي ولغة الشمبانزي هو فرق في الدرجة لا فرق في النوع، هذا كلام فارغ ولا أسلم به أبدا. لماذا؟ لأن الإنسان يدرك، ولعله يدرك حتى هذا بالكومن سينس أو بالحس المشترك بالفهم الطبيعي الفطري، أن هناك نقاطا محددة، عتبات محددة عندها يتحول ويصير ويعيض الفرق في الدرجة فرقا في ماذا؟ في النوع. لابد أن نسلم بهذا. لكن أن يقال هذه آلة وهذه آلة هذا كلام فارغ، عند عتبات معينة يعيض الفرق في الدرجة فرقا في ماذا؟ فرقا في النوع، ويكف عن كونه فرقا في الدرجة. وهذا هو الجواب عن مسألة عصا الشمبانزي والبوينغ 700 أو سفينة الفضاء أو الغواصة أو القنبلة الذرية يا أخوان، هذا هو الفرق، مستحيل. ولذلك أيها الإخوة العالم التطور الكبير جاكوب برونوفسكي في كتابه Ascent of Man، ارتقاء أو صعود الإنسان، له عبارة جميلة جدا، يقول كونراد لورنس النمساوي عالم الزيولوجي النمساوي في دراساته على الأوزة على البط يعني وعلى القرود وعلى أمثال هذه الشمبانزي طبعا أراد أن يثبت أن الإنسان من نفس العائلة، من نفس العائلة الحيوانية، نفس الشيء، فروق في الدرجات. وكذلك سكينر في تجربة على الفئران والحمام أراد أن يفسر مناحية من سلوك الإنسان، ولعلنا قال نستفيد. لكن الذي أقوله بناء على منطقهم، علينا أن نتوقع يوما من إوزة أيها الإخوة بطة أن تكتب مقالات ودراسات عن إيه؟ عن لورنس، ومن الفئران والحمام أن يكتب أبحاث عن سكينر، وهذا طبعا مستحيل وهذا سخف من القول. قال في النهاية برونوفسكي، وهذا رد ممتاز وإن كان شاعريا لكن عمقه علمي، قال بلا شك أن الإنسان والحصان الذي يمتطيه ويركبه بينهما وجوه شبه، مشابه كثيرة لأنهم من نفس المملكة الحيوانية بلا شك، ولكن الفرق بينهما أن الإنسان دائما يركب الحصان والحصان لا يركب الإنسان. إذن هو عاد بنا إلى ماذا؟ إلى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لا إله إلا هو. التسخير أحد دلائل وعلامات أو إحدى علامات ماذا؟ التفرد والامتياز. وأذكرني برونوفسكي بنكتة لطيفة قرأتها قبل مدة، تقول أنثى الثعلب لأمها، أي أمه، هل هناك من هو أذكى منا؟ قالت نعم يا بنيتي، الذين يلبسون فراءنا، الذين يلبسون فراءنا. هذا هو الإنسان الذي سخر له ما في السماوات وما في الأرض. سؤال آخر أيضا غير موضوع الدرجة والنوع أيها الإخوة، هذا الإنسان على ما يقول التطوريون ارتقى من شبيه بهذه الرئيسات أو الرئيسيات إلى ما هو عليه الآن. لكن ظل القرد أيها الإخوة يركب الشجر من ملايين السنين، وإلى اليوم القرد يركب الشجر، أما الإنسان فقد ركب القمر. كيف يفسر لنا هؤلاء سعادتهم أيها الإخوة هذا الفرق؟ إذن هناك فروق نوعية حقيقية هي التي جعلت الإنسان قابلا لأن ينمو وأن يصعد وأن يرتقي باستمرار ويحقق سر الله فيه ويكون مصداقا لخبر الله إني أعلم ما لا تعلمون. هو القادر على أن يكون خليفة وأن يكون معمرا لهذه الأرض، أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. الذي يذلل أيها الإخوة الأفيال والنمور والفهود والقرد والحصان ويركب القمر أيضا ويذلل الماء والهواء هو الذي يستحق أن يكون خليفة الله في الأرض، وهو الذي طلب إليه أن يستعمر هذه الأرض. أما الذي سيظل كما كان دائما وأبدا يركب الأشجار فهو الحيوان، فهو الحيوان، وسنظل نركب الحصان ونلبس أيها الإخوة فراء الثعالب وغير الثعالب، لأننا ممتازون حقيقة. الإنسان كائن متميز، كائن متفرد بلا جدال أيها الإخوة عند هذه النقطة. الآن نأتي إلى اللغة أيها الإخوة. طبعا موضوع اللغة موضوع معقد وطويل جدا وكتابات كثيرة، لكن باختصار في عقد الثمانينيات من القرن العشرين انتعش وتألق مرة أخرى مبحث ذكاء الحيوانات وبالذات المسألة اللغوية، ولدينا نموذج يقال إنه يقف على حد أو تخوم العقل الإنساني وهو القرد كنزي. القرد كنزي هذا قالوا هذا حفظ مئات الكلمات، مئات، ويعرف وتأمره فيستجيب ويفعل أشياء كثيرة كما يؤمر، ووجد دراسات وثبت ذلك. طيب لكن هل يقال إن عنده لغة؟ لا. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ لأن الدراسات على الإنسان، على طفل الإنسان، قبل أن توجد دراسات على كنزي هذا المنكي القرد أيها الإخوة، أثبتت أن الإنسان يبدأ أيها الإخوة يبدأ أن تكون له لغة في مشارف أو حوالي الثالثة من عمره، في مشارف الثالثة من عمره. طيب ابن ثمانية أشهر يتهته أيها الإخوة، ابن سنة، سنة ونصف، سنتين، يحفظ عشرات بعضهم المئات من الكلمات، ليست لغة. هذه ليست لغة، كل علماء اللغة أثبتوا، تشومسكي منهم، أن هذه ليست لغة، هذه تهتها وهوها وكلمات لها معنى في حد ذاتها لكن لا تشكل لغة. اللغة كلغة كنظام أيها الإخوة كبنية متكاملة تبدأ في مشارف الثالثة. ولذلك الأبحاث المقارنة أكدت لنا أن كنزي هذا نعم يمتلك لغة كالتي يمتلكها طفل ابن سنتين ونصف فقط لا أكثر. إذن هو لا يمتلك لغة، لا يمتلك لغة. العالم روفين هذا أيها الإخوة الأمريكي صاحب نظرية السعي والحكي أو السعي والكلام، يعني ووكي توكي ثيري اسمها في علم اللغة، ووكي توكي ثيري، يقول الإنسان صاحب لغة أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه يمشي على رجلين. الله أكبر، لماذا؟ ما علاقة أن يمشي على رجلين باللغة؟ طبعا هو وصل إلى طريقة أو نظرية ووكو توكي ثيري هذه من خلال دراسته على ذوات الأربع التي تسعى على أربع، ووجد أن سعيها على أربع أيها الإخوة لا يعطيها فرصة لأن تتكلم بأكثر من مقطع أو بأكثر من كلمة كحد أقصى في المرة الواحدة. لذلك القرد يقال القرد تضحك، شمبانزي يضحك متقطعا، يهأهأ هأهأ واحدة ثم يتنفس وهأهأ وهكذا لكن بسرعة. الإنسان يهأهأ أحيانا، ما شاء الله الضحاك فينا، 300 هأهأ دون أن يأخذ نفسا آخر. ما الذي مكنه من ذلك؟ مشيه منتصبا، طريقة. طبعا قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، لا إله إلا الله. هذا هو، هذا يمشي على رجلين، يتكلم عشرات الكلمات دون أن يتنفس أصلا. الخر لا يستطيع أن يهأهأ هأتين بغير نفس، شمبانزي ورانكوتان لا يستطيع، ريسس مانكي لا يستطيع، المكاك يعني قرد المكاك الريسس لا يستطيع. هذا هو امتياز الإنسان. الشيء الثاني الحنجرة أيها الإخوة لدينا، الشمبانزي في السنة الأولى يكون كالطفل نفس النظام ونفس الوضعية. والطفل بعد السنة الأولى تبدأ تنضغط حباله الصوتية وتنزل إلى أسفل، وهكذا في نهاية المطاف تتموضع الحنجرة وتنزل على مستوى الفقرة الرقبية الخامسة، وهذا يعطيه مجالا وفراغا للتصويت، إضافة إلى شراع الحنك أيها الإخوة، وإضافة إلى الطبيعة المنضغطة للحبال الصوتية. ويبدأ هذا الكائن يصوت بطريقة فريدة لا يمتلكها لا الشمبانزي ولا أورانغوتان ولا غيره، طبعا فضلا عما تعرفون من تطور الدماغ البشري متطور متقدم جدا، وفيه مراكز لغوية هذه قضية أخرى. إذن فالإنسان متميز. أما أنه الكائن المجرد لن يحلم هؤلاء يوما واحدا، لن يحلم هؤلاء عفوا يوما أو ساعة من الدهر تأتي على القرود أو على الرئيسات أيها الإخوة عدا الإنسان طبعا، وأن تضع لنا فلسفة، أن تضع لنا فلسفة أو تفسر لنا كليات الوجود، يستحيل. وهذا ما أعطته قدرة الإنسان على التجريب، أن يكون حتى فيلسوفا، أن يصل إلى أعلى درجات التجريد، وأن يكون قادرا ولائقا بتلقي الخطاب الرباني الإلهي. إذن في نهاية المطاف لا شك أن الإنسان جدير أيها الإخوة أن ينظر إليه على أنه أعلى من حيوان وأكرم من حيوان وأنبل من حيوان، وعلى أنه أكثر بكثير من أن يكون آلة حتى نوصفت بأنها آلة حية. الإنسان هو هبة الله تبارك وتعالى، سر الله، الإنسان هو نفحة ونفخة الله سبحانه وتعالى، متحمل الأمانة. أعتقد أن فلسفة كهذه تحتاجها البشرية اليوم وبعد مليون سنة لكي تنجو من عقابيل أيها الإخوة ومن أوهاق فلسفات وأيديولوجيات ساحقة تسحق الإنسان بعد أن تجعله حيوانا أو حتى أحيانا أقل من حيوان، مجرد مكينة. لإخواننا دارسي الكمبيوتر والمعلوماتية للأسف الآن هناك صرعة عند بعض هؤلاء أيضا المؤدلجين من علماء الإنفورماتيك، يقولون الإنسان والحياة الإنسانية حلقة وسيطة في مسيرة الحياة التي بدأت بالكربون وستنتهي بالسيليكون. إذن سيكون أيها الإخوة في آخر مشوار سيكون هناك أي ماذا؟ العلو والرقي والقيادة لمن؟ للكمبيوتر، لشرائح السيليكون وليس للإنسان. والآن هم يخوفون من هذا، الإنسان سيبقى أعظم بكثير من شيء صنعه، كما أن الله دائما وأبدا أعظم وأكبر من كل مصنوعاته، لا إله إلا هو، ولذلك هو خالق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن أغادر أحب فقط أن أخلص إلى مطلب واحد. يا حبذا لو عني الأيقاظ الأذكياء الملتمعون من أبناء المسلمين ومن بنات المسلمين أيها الإخوة هنا في الغرب بالذات، لأن هذا يشكل بعض رسالتنا بالتعمق في درس أمثال هذه المقولات وهذه الموضوعات ومحاولة بلورة وإفراز فلسفة إسلامية ذات روح قرآنية، لا أرسطية ولا أفلاطونية ولا أفلوطونية، وإنما ذات روح قرآنية أيها الإخوة، تحاول أن تقدم نفسها بديلا عن هذه الفلسفات العمياء العوراء العرجاء، أصلا ما الخرساء أيها الإخوة. أعتقد أن هذا سيكون بديلا في حدود ولو نسبية مقبولا ومقبولا جدا ومنتظرا. هل من يدافع عن الجماهير؟ هل من يدافع عن هذه المسيرة الحضارية الإنسانية الطويلة العريضة المهددة أيها الإخوة بهذه العدميات، بهذه العدميات؟ هناك من التقارير والكتابات والسياسات ما يؤكد فعلا أن البشرية اليوم على كف عفريت كما يقال، بعض الناس لا يدرك الخطر في هذا الحجم أيها الإخوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم أبناءنا وبناتنا أن يفقهوا عن ربهم وأن يفهموا دينهم وأن يفهموا وأن يوصلوا الحق وأن يقولوا به على وجه مرضي وعلى وجه منقذ يضيء ولا يعتم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إلهنا وربنا رب العالمين، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. كما نسألك إلهنا ومولانا رب العالمين أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عد بأبنائنا وبناتنا، بصغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا إلى الإسلام عودا حميدا، واهدهم واهدي بهم، وانصرهم وانصر بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.